هل يعذر من يطوف بالقبر أو يفعل شيئا من وسائل الشرك بالجهل، أي إذا كان جاهلا أن ما يعمله شركا؟ أرجو التفصيل. هذا فيه قولان للعلماء بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. هم أهل فترات قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، هؤلاء فيهم كلام لأهل العلم وهم امتحنون، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول القرآن، الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله بعث الرسول وأنزل القرآن، فهل يعذر المشرك إذا لبس عليه؟ كان يطوف بالقبور ويدعوها من دون الله ويذبح، لكن لبس عليه علماء الشرك فصار مغطى عليه الحق ولا يبصر الحق ولا يعلم بسبب تلبيس علماء السوء الذي يلبسون عليه ويحسنون له الشرك. قال بعض العلماء إنه يعذر في هذه الحالة، ولكن يعامل في الدنيا معاملة المشركين، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يتنوع على المسلمين في مقابرهم، وفي الآخرة أمره إلى الله، حكم الفترات. وهذا هو الذي ذهب إليه الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، قال لا يكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة. وقال آخر من أهل العلم إنه لا يعذر أحد بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول وأنزل القرآن، والقرآن يتلى والنصوص واضحة في بيان الشرك والتحذير منه، فلا يعذرون. فهما قولان لأهل العلم ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وعلى كل حال قال من يقول إنه يعذر يقول لا في الدنيا يعامل معاملة المشركين، بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في المقابر ولا يتصدق عنه ولا يحج عنه ولا يدعى له من الأغفرة والرحمة، أما في الآخرة أمره إلى الله.